قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان: كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. اللهم استعان. نعم، هذا الذي خشيه عمر وقع، فقالوا إن الرجم ليس في كتاب الله، لأن الذي في كتاب الله هو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولكن في لفظ آخر أطول مما ذكر المؤلف قال: وإن الرجم حق في كتاب الله، قرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأثبت عمر على المنبر بأنهم قرأوا الآية، آية الرجم، وحفظوها ووعوها وفهموها وطبقوها، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجموا بعده. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث السابق: لأقضين بينكما بكتاب الله، ثم ذكر الرجم. ولكن قد يقول قائل: أين آية الرجم في كتاب الله؟ والجواب عنه على هذا أن نقول: إنها نسخت لفظا، نسخت لفظا وبقي حكمها، لأن النسخ في كتاب الله 3 أقسام: أحدها ما نسخ لفظا لا حكما، والثاني ما نسخ حكما لا لفظا، والثالث ما نسخ لفظا وحكما. 3 أقسام. مثال ما نسخ لفظا لا حكما: الرجم، فإن حكمه باق إلى يوم القيامة ولكن لفظه منسوخ. ومثال ما نسخ لفظا، ما نسخ حكما لا لفظا، قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 1000 يغلبوا 2000. فالآية الأولى نسخت حكما لا لفظا. أما ما نسخ لفظا وحكما فآية الرضاع: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا ب5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ فيما يتلى من القرآن، هكذا أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. فال10 رضعات نسخت لفظا وحكما، وال5 لفظا لا حكما، لأن 5 باقية. فإذا قال قائل: ما الفائدة من نسخ اللفظ دون الحكم؟ قلنا: الفائدة من ذلك امتحان هذه الأمة بقبولها ما جاء في القرآن ولو نسخ لفظه، على عكس اليهود الذين حاولوا أن يكتموا ما جاء في التوراة في الرجم. فآية الرجم ليست في القرآن والمسلمون ينفذونها، وآية الرجم في التوراة واليهود يحاولون كتمانها. فبهذا يتبين فضيلة هذه الأمة بتنفيذها حكم الله عز وجل حتى وإن نسخ لفظه. هذا من فوائد نسخ اللفظ، وهي امتحان هذه الأمة بالامتثال. وفي حديث عمر رضي الله عنه يقول: إن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، عرفتم الإحصان في باب الحد، حد الزنا، وهو يناصر. وهما بالغان عاقلان حران، كذا؟ طيب، يقول: إذا قامت البينة، والبينة في باب الزنا أغلظ البينات، لابد من أربعة رجال عدول، كما قال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فلا بد من أربعة شهداء يشهدون شهادة صريحة في الجماع، فيقول رأينا ذكره في فرجها على فعل واحد من شخص واحد، يعني معناها المشهود عليه واحد، المرأة والرجل واحد والفعل واحد، والتصريح لا بد منه، لا بد من أن يصرح. والشهادة على هذا الوصف يندر وجودها، بل يتعذر، حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول وهو في القرن الثامن لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد الرسول إلى يومنا. ومن باب أولى من عهد الشيخ الإسلام إلى يومنا هذا أيضا ما سمعنا أنه ثبت عن طريق الشهادة، لأنها مسألة كبيرة، كما قال من اتهم به لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو كان بين أفخاذنا ما شهد هذه الشهادة، بين أفخاذنا أفخاذ المرأة والرجل ما شهد هذه الشهادة، من يستطيع أن يرى ذكر الرجل في فرج المرأة؟ هذا صعب جدا. وكل هذا حكمته التحري في حفظ الأعراض، في حفظ الأعراض. ولهذا لو شهد ثلاثة رجال على أنهم رأوا شخصا يزني بامرأة ذكروا في فرجها جلد كل واحد منهم 80 جلدة، ولم يقم الحد على المشهود عليه. كل هذا إيش؟ حماية لأعراض المسلمين من أن تنتهك ويأتي أي واحد يشهد بأن فلان زنى أو فلان تلوط والعياذ بالله. المسألة خطيرة جدا. إذن البينة في باب الزنا ما هي؟ أربعة رجال إيش؟ عدول. لو أتى 400 امرأة يشهدن به لم يقبل، لابد من رجال 4، لو أتى 3 ما قبل. قال أو كان الحمل أو الاعتراف. الحمل من البينات ما لم تدعي المرأة شبهة. ومتى يكون من البينات؟ إذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد، إذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإنه يقام عليها الحد، يقام عليها الحد، لأنه لا يمكن أن تلد امرأة بدون ذكر، إلا أن يكون ذلك آية من آيات الله كما حصل لمريم. فإذا حملت امرأة وليس عندها زوج ولا سيد وجب أن ترجم إذا كانت محصنة، ما لم تدعي شبهة. فإن ادعت شبهة بأن قالت إنها مكرهة أو إنها موطوءة بشبهة أو إنها تحملت بماء رجل، يعني أخذت المني وأدخلته في فرجها حتى حملت، فإنها لا تحد، لأن هذا شبهة. وهذا الذي قاله عمر وأعلنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، أي أن الزنا يثبت بحمل المرأة إذا لم يكن لها زوج ولا سيد ما لم تدعي شبهة. وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحد بالحمل وإن لم يكن لها زوج ولا سيد، قالوا لاحتمال الشبهة، ولكن هذا القول ضعيف ولا يصلح لإقامة مجتمع، لأننا لو قلنا بهذا القول لقامت البغايا تفعل ما شاءت، وإذا حملت قيل لها قالت نعم، فإذا حملت تركت لا يتعرض لها، ولا يقل من أين لك هذا الحمل. فالصحيح ما قاله عمر رضي الله عنه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.